يجوز المسح على خف ونحوه. يقول المؤلف يجوز المسح على خف ونحوه، فالمسح على الخفين رخصة، وهي الأفضل المسح أو الغسل. تقدم أن ذكرنا قولين، وأن الإمام أحمد رحمه الله يفضل المسح على الغسل دفعا لأهل البدعة، وذكرنا أيضا أن الأقرب في هذه المسألة أن يراعي حال قدمه كما قال ابن تيمية رحمه الله، فإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف أو لم يكن يتكلف دون ما هو عليه. قال من على خف ونحوه، نحو الخف كالمسح على الجوارب، وهي الخف ما يلبس على الرجل من الجلد، والجوارب ما يلبس على الرجل من الصوف أو القطن أو الكتان ونحو ذلك. وفي سنة الترمذي ومسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوارب، وثبت أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم المسح على الجوارب. قال رحمه الله تعالى وعمامة ذكر، أيضا يجوز المسح على عمامة الذكر، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد المسح على العمامة. أما الأئمة الثلاثة فلا يرون المسح على العمامة، وما ذهب إليه المؤلف دل له حديث المغيرة ابن شعبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح العمامة، وكذلك أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وورود ذلك أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما الأئمة الثلاثة فلا يرون المسح على العمامة بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والجواب عن هذا سهل، فيقال بأنه يمسح على الرأس إذا لم يكن هناك عمامة، أما إذا كان هناك عمامة فقد دل في السنة عن المسح على العمامة. قال رحمه الله محنكة أو ذات ذؤابة، يعني يشترط في العمامة التي يمسح عليها أن تكون محنكة، والمحنكة هي التي تدار تحت الحنك، أو أن تكون ذات ذؤابة، يعني لها طرف يرخى على الكتف أو وراء الظهر. فإذا لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة فإنه لا يصح المسح عليها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وأنه يجوز المسح على العمامة الصماء، أي التي ليس لها ذؤابة أو لم تكن محنكة، وهذا القول هو الصواب، لأن الأدلة جاءت مطلقة دون أن تقيد. قال رحمه الله وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، أيضا يقول المؤلف رحمه الله يجوز المسح، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا أدارته تحت حلقها، وهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خلافا لما عليه أكثر أهل العلم أو الأئمة الثلاثة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب أحمد، وأنه يصح للمرأة أن تمسح على خمارها، ويدل لذلك ثبوته عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لازم نزعها. أيضا يقول المؤلف رحمه الله يجوز المسح على الجبائر والجبيرة فعيلة وهي ما يوضع على الكسر أو الجرح من الأقشاب أو النفائف أو الجبس ونحو ذلك، فيصح المسح على الجبيرة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى وقبل ذلك ما الدليل على المسح على الجبيرة؟ ورد في ذلك حديثان لكنهما ضعيفان، حديث جابر وحديث علي، وهذان الحديثان ضعيفان، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وما دام أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه يصار إلى المسح على الجبيرة، فهو أولى، المسح على الجبيرة أولى من التيمم، لأنه إما أن يمسح على الجبيرة أو أن يتيمم إذا تعذر عليه أن يغسل، فالمسح أولى من التيمم. واشترط المؤلف رحمه الله تعالى للمسح على الجبيرة، قال المؤلف رحمه الله: لم تجاوز قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة. اشترط المؤلف رحمه الله تعالى شرطين: الشرط الأول ألا تتجاوز قدر الحاجة. وما هو قدر الحاجة؟ قدر الحاجة هو ما يحتاج إليه في تغطية محل الجرح أو الكسر، وكذا ما يحتاج إليه، يعني ما يحتاج إليه في التغطية، وكذا ما يحتاج إليه في الشد. فإذا كان هناك كسر ونحتاج لربط هذا الكسر بثلاثة سنتيمتر، يعني موضع الكسر وما يحتاج إليه في الشد، هنا يجوز أن تكون الجبيرة. إن زادت على ذلك فيجب أن تنزع الزائد، لأن الواجب هو الغسل. ولهذا قال لك المؤلف: لم تجاوز قدر الحاجة، قال: وإن جاوزته لزم نزعها. نعم. طيب، يجب عليه أن ينزعها، لأن الأصل هو وجوب الغسل، والضرورة تقدر بقدرها. فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. إذا خاف الضرر من أن ينزع الزائد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا خاف الضرر من نزع الزائد فإنه يجمع بين المسح والتيمم. نحتاج إلى ربط هذا الجرح أو الكسر إلى 3 سنتي من اليد، وضع إلى 4 سنتي، نقول انزع الزائد. خشي الضرر في نزع الزائد، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يمسح الجبيرة كلها وأيضا يتيمم ما دام أن هناك زائدة، ما دام أن هناك شيئا زائدا. والرأي الثاني في المسألة أنه لا يلزمه أن يتيمم، بل يجب عليه أن ينزع الزائد، فإن شق عليه أن ينزع الزائد فإنه يمسح على جميع الجبيرة ولا حاجة إلى التيمم. وهذا القول هو الصواب، إذ إن القول بالتيمم يؤدي ذلك إلى الجمع بين أكثر من عبادة، ولم يرد، فهو متعبد إما أن يمسح أو أن يتيمم، فما دام أنه مسح فإنه يكتفى بذلك. هذا الشرط الأول، اشترط المؤلف رحمه الله الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة. الشرط الثاني مما اشترطه للجبيرة أن يضعها على طهارة، وعلى هذا لو وضعها على غير طهارة فإنه يجب عليه أن ينزعها، فإن تضرر بنزعها فإنه يمسح ويتيمم. والصحيح في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة، أن الجبيرة تفارق الخفين، وأن الخفين يشترط للبسهما أن يكون على طهارة. أما بالنسبة للجبيرة يقول بأنه لا يجب عليه أن يخلع بل له أن يمسح، والضرورات تبيح المحظورات، أو كذلك أيضا في المصلحة، في حال المصلحة وكحال البريد المجهز في مصالح المسلمين الذي ينقل أخبار الأخبار إلى الخليفة ونحو ذلك، فما دام أن هناك مصلحة فإنه لا تحدد المدة. واستدل على ذلك بأثر عقبة أنه جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالبريد، فسأله عمر عن مسح الخفين فقال من الجمعة، وقد جاءه إلى الجمعة، يعني من الجمعة إلى الجمعة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أصبت، وفي رواية أصبت السنة. فشيخ الإسلام يقول إذا كان هناك ضرورة أو كان هناك مصلحة فإن المسح الخفين لا يتقيد. قال رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره، المقيم يمسح يوما وليلة كما تقدم، والعاصي والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لكن إذا كان السفر سفر معصية فهل يمسح مسح مسافر أو يمسح مسح مقيم؟ المؤلف رحمه الله يقول إذا كان السفر سفر معصية كما لو سافر لكي يشرب الخمر فإنه لا يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليها، وإنما يمسح مسح مقيم، لأن الرخص لا يستعان بها على المعاصي. وعند وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يمسح مسح مسافر حتى ولو كان عاصيا بسفره للعمومات، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الشارع علق المسح على جنس السفر، جنس السفر دون ما يطرأ على السفر من إباحة أو تحريم ونحو ذلك. وعلى هذا يقال، يعني على هذا يقال من سافر سفر معصية يقال له تب إلى الله عز وجل وامسح مسح مسافر. قال: من حدث بعد لبس متى تبدأ مدة المسح؟ قال لك المؤلف رحمه الله: تبدأ مدة المسح من أول حدث. وقد جاء في حديث صفوان بن عسال: من الحدث إلى الحدث، وهذه اللفظة الزائدة لا تثبت، ضعيفة لا تثبت. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المسح يبدأ من أول حدث، والرأي الثاني أن المسح يبدأ من أول، أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. ودليل هذا القول، دليل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا ابتدأت المدة من أول مسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم وجعل المقيم وجعل المسافر، لا تكون المدة كلها محل للمسح إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا لبس خفين في الساعة السابعة ثم أحدث في الساعة العاشرة ثم مسح على خفين في الساعة الثانية عشرة، فعلى الرأي الأول تبدأ المدة من الساعة العاشرة، وعلى الرأي الثاني تبدأ المدة من الساعة الثانية عشرة، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا كان مقيما يمسح 24 ساعة من أول مسح، فإذا مسح في الساعة الثانية عشرة نقول امسح الآن 24 ساعة إذا كان مقيما، وإن كان مسافرا فإنه يمسح 72 ساعة من أول المسح. وهناك رأي بأنه تبدأ المدة من أول لبس، لكن هذا أضعف من قول من قال بأنه يبدأ من أول الحدث. وقال بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. يعني إذا مسح في السفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم إن بقي شيء من المدة. مثال ذلك: هذا رجل مسافر ومسح في السفر يوما ثم أقام وصل إلى بلده، نقول بقي لك ليلة. إن مسح في السفر يوما وليلة أو مسح في السفر يومين وليلتين ثم أقام، نقول انتهت المدة، ليس لك أن تمسح. قال: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو عكس، يعني مسح في الإقامة ثم ساخر. هذا رجل ابتدأ المسح وهو مقيم، مسح يوما ثم سافر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يتم مسح ماذا؟ مسح مقيم. فإذا مسح في حال الإقامة يوما ثم سافر نقول بقي لك ليلة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. والرأي الثاني في هذه المسألة، وهي الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد رحمه الله، أنه يمسح مسح مسافر، وهذا القول هو الصواب. فإذا مسح في حال الإقامة يوما ثم سافر نقول بقي لك يومان، يعني بقي لك يومان وليلتان أو ثلاث ليالي، بقي لك يومان وثلاث ليالي، وهذا القول هو الصواب. قال: وشرط وشرط تقدم كمال طهارة، يعني يشترط للمسح على الخفين وكذلك أيضا المسح على العمامة وخمر النساء والجوارب، يشترط تقدم الطهارة. هذا الشرط الأول، اشترط تقدم الطهارة، وأن يلبس خفين أو جواربه أو عمامته، أو المرأة تلبس خمارها على طهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه. قال إذا توضأ، وإذا هذه شرطية، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، مما يدل على اشتراط تقدم الطهارة. وقال المؤلف رحمه الله: شرط تقدم كمال الطهارة، كمال. وعلى هذا لو أنه غسل رجله ثم لبس الخف، هنا لبس الخف قبل كمال الطهارة، لأن كمال الطهارة لا يكون إلا بغسل الرجل اليسرى، وهذا رأي جمهور أهل العلم أن هذا لا يجزي، يعني أن تغسل رجلك اليمنى ثم تلبس الجورب، ثم تغسل الرجل اليسرى ثم تلبس الجورب، لا بد أن تغسل الرجلين جميعا ثم بعد ذلك تلبس الجورب في الرجل اليمنى. هذا ما عليه أكثر أهل العلم. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختاره ابن تيمية أيضا، أن هذا مجزي، لأنه لو لبس لو غسل رجله ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، أن هذا مجزي ولا بأس به، لأن مقتضى ذلك أن يقال له ماذا؟ اخلع اليمنى ثم البسها مرة أخرى، لأنه لبس اليسرى بعد كمال الطهارة، ما يبقى إلا اليمنى، فيقال له اخلع اليمنى ثم البسها مرة أخرى. ومع ذلك يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث المغيرة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيفهم من ذلك، وأيضا قوله إذا توضأ يفهم من ذلك أنه توضأ وضوءا كاملا. قال: وستر ممسوح محل فرض، هذا الشرط الثاني، وهذا مذهب أحمد والشافعي، أنه لا بد أن يستر الممسوح، الخفاف والجوارب لا بد أن تستر محل الفرض. وما هو محل الفرض؟ محل الفرض هو ما يجب غسله من العضو، ما يجب غسله من العضو، فلا بد أن يكون الجورب أو الخف ساترا لمحل الفرض. وعلى هذا قالوا: لو بدأ مثل جب الإبرة لا يصح المسح عليه، لو بدأ مثل جب الإبرة لا يصح المسح عليه. وهذا مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وأنه لا بأس أن يكون هناك خرق في الجب في الخف بقدر ثلاثة أصابع، يعني بقدر ثلاثة أصابع. وعند الإمام مالك إلى الثلث، عند الإمام مالك إلى الثلث. والرأي الأقرب في هذه المسألة، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذا الشرط عن اشتراط أن يستر الممسوح محل الفرق، يقول هذا فيه نظر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أغلبهم فقراء، وخفاف الفقراء لا تسلم من الخروق والشقوق ونحو ذلك. وعلى هذا نقول يصح المسح على الخف ما دام أن اسم الخف لا يزال باقيا عليه، وأنه ينتفع به عرفا. يعني إذا كان فيه خروق وشقوق ولا يزال يسمى خفا وينتفع به عرفا، فنقول بأنه يصح المسح عليه. أما إذا تحرق كثير منه بحيث لا يسمى خفا ولا يسميه جوربا ولا ينتفع به، فهنا لا يصح المسح عليه. أما التشتيت كما ذكر الحنابلة والشافعية، وأنه حتى ولو كان فيه مثل جب الإبرة أنه لا يصح المسح عليه، هذا فيه نظر. قال المؤلف: وثبوته بنفسه. هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث أن يثبت بنفسه. وعلى هذا لو ثبت بغيره يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح المسح عليه. فلو كان واسعا لا يثبت بنفسه، وإنما إذا مشى الإنسان سقط منه إلى آخره، لا بد من شده، لا بد من ربطه وشده إلى آخره، يقول لك لا يصح المسح عليه. والرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح المسح عليه سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، لأدلة المسح بإطلاق أدلة المسح. قال: وإن كان المشي به عرفا. هذا الشرط الرابع، وتقدم أن ابن تيمية رحمه الله يخالف في مثل هذه المسألة. قال: وطهارته. هذا الشرط الخامس، أن يكون طاهرا. والخف أو الجورب هذا لا يخلو من أمرين، يعني إذا كان نجسا فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون نجاسته عينية. الأمر الأول أن تكون نجاسته عينية، بمعنى أن عينه وذاته نجسة. مثل جلد الكلب، إذا قلنا بأن جلد الكلب لا يطهر بالدبغ، أو مثلا جلد الميتة الذي لم يدبغ، فهذا نجاسته نجاسة عينية، ذاته وعينه نجسة، لا يصح المسح عليه. القسم الثاني أن تكون نجاسته حكمية، بمعنى أنه طاهر لكن طرأت عليه النجاسة. إنسان لبس جوربا أصابه شيء من البول، أو أصابه شيء من الدم المسفوح أو الغائط، فهذا الجورب أو الخف الذي أصابته نجاسة يصح المسح عليه، وترتفع الحدث. لكن إذا أراد أن يصلي اغسل محل النجاسة. إذا أردت أن تصلي بهذا الجورب اغسل محل النجاسة. إذا أراد أن يمس القرآن لا حاجة إلى الغسل، طهارته قد ارتفعت. إذا أراد الطواف أيضا لا حاجة إلى الغسل، لأن الصحيح أن الطواف لا يشترط له إزالة الخبث. فنقول النجاسة بالنسبة للخف تنقسم إلى قسمين: أن تكون نجاسته عينية، يعني أن ذاته وعينه نجسة، فهذا لا تمسح عليه، كما مثلنا قلنا كجلد الميتة الذي لم يدبغ. أو والقسم الثاني أن تكون نجاسته حكمية، والنجاسة الحكمية هي الشيء الطاهر إذا طرأت عليه نجاسة فهذا نجاسته حكمية، سميها العلماء رحمه الله، هذا يصح المسح عليه. ويرتفع الحدث. لكن إذا أردت الصلاة اغسل هذه النجاسة، اغسل البول الذي على هذا الجورب أو الخف، امسحه بالأرض وكفى ذلك. قال رحمه الله: وإباحته، هذا هو الشرط السادس، أن يكون الخف أو الجورب مباحا. وعلى هذا لا تمسح على مسروق أو مغصوب أو منتهك أو مختلس ونحو ذلك، لا بد أن يكون الممسوح عليه مباحا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه يصح المسح على المحرم لكسبه، لكونه مسروقا أو مغصوبا أو منتهبا أو مختلسا ونحو ذلك. مع الإثم عندنا حكمان: حكم تكليفي أنه يأثم، وحكم وضعي ما يتعلق بصحة المسح. نقول القاعدة، نعم القاعدة، النهي يقتضي الفساد. متى نقول لهذه القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي الفساد؟ نقول إذا تعلق النهي بذات المنهي عنه أو بشرطه المختص به. أما إذا كان النهي يتعلق بأمر الخارج أو يتعلق بالشرط عن الذي لا يختص به فإنه لا يقتضي الفساد لكن يأثم. قال: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. هنا بين المؤلف رحمه الله كيفية المسح، وأن المسح للعمامة يختص بأكثرها، بالدوائر، هذه الدوائر يختص بأكثرها، يعني لا يجب أن تستوعب جميع العمامة، وإنما أكثر العمامة تمسح، وهذا يختص بدوائرها. وأما الخف فإنك تمسح على الخف، ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، وهذا إسناده حسن. فنقول تمسح أعلى، تمسح أعلى الخف. وأما مسح أسفله أو مسح عقبه فهذا كله غير مشروع، يعني هذا كله غير مشروع لما ذكرنا من حديث علي. وأما الجبيرة فإن الجبيرة تمسح كلها، وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. هناك فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. الجبيرة إذا مسحت لا بد أن تمسح كل الجبيرة، تعم يدك على جميع الجبيرة، فإذا كان في يدك جبس أو لفافة لا بد أن تمسح عليها كلها، ما تمسح على الأعلى فقط، لا بل تمسح جميع الجبيرة. أما الخف فإنك تمسح أعلى القدم، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن الجبيرة يشترط فيها أن الخف، مسح الخف والجوارب يشترط تقدم الطهارة، وأما الجبيرة كما تقدم لنا لا يشترط تقدم الطهارة. الفرق الثالث أن المسح الخف والجوارب ونحو ذلك مؤقت كما سلف، يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلوانيها للمسافر. وأما المسح على الجبيرة فإنه غير مؤقت، بل يمسح إلى أن يبرأ ما تحتها، يوما يومين خمسة عشرة إلى أن يبرأ ما تحتها. والفرق الرابع أن المسح على الجبيرة يشترط أن المسح على الخف يشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا كما تقدم. والرأي الثاني كما ذكرنا شمل كلام الأئمة رحمه الله. وأما الجبيرة فلا يشترط أن تكون ساترة. والفرق الخامس أن المسح على الجبيرة في حال الضرورة، وأما المسح على الخف ف فهو في حال الضرورة وعدم الضرورة. والفرق السادس أن المسح على الجبيرة عزيمة، وأما المسح على الخف فرخصة. قال رحمه الله: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. إذا ظهر بعض محل الفرض، نزع خفين أو خلع الخف حتى ظهر محل الفرض، يقول لك المؤلف رحمه الله استأنف الطهارة. فلو أنه خلع خفين أو خلع الخف حتى ظهر محل الفرض، يقول لك يعيد الطهارة من أولها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا يعيد الطهارة، وإنما يغسل رجليه فقط. والرأي الثالث رأي ابن حزم رحمه الله تعالى، اختاره شيخ الإسلام، أنه لا يجب عليه أن يستأنف الطهارة، لأن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي آخر على إبطالها. وعلى هذا لو أنه مسح خف على خفين ثم خلعهما، نقول أنت على طهارتك، على طهارتك فلك أن تصلي إلى آخره، لكن لا يجوز له أن يلبس خفين إلا على طهارة مائية. لو أراد أن يلبس الخفين مرة أخرى نقول لا بد من طهارة مائية. ولو قلنا أنه يجوز لك تلبس الخفين لم يكن هناك فائدة لأحاديث التوقيت، كان كل يمسح على خفين ثم يخلع ثم يمسح ثم يلبس مرة أخرى وتبدأ المدة من جديد. كذلك أيضا إذا تمت المدة، الخلاف في هذه المسألة كالخلاف المسألة السابقة، كما تقدم أن المدة تبدأ من أول مسح، فإذا تمت المدة هل تبطل الطهارة أو لا تبطل الطهارة؟ المؤلف يرى أن الطهارة تبطل، والرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله أن الطهارة لا تبطل، لأن الطهارة كما سلف ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على إبطالها. لكن إذا تمت المدة ليس لك أن تمسح، لكن الطهارة لا تزال باقية، لك أن تصلي، نعم لك أن تصلي ما شئت ما لم يأتي حدث يبطل عليك طهارتك. ويعني مثلا الباب انتهى مواقف الوضوء، بقي يعني مثلا وهي يعني بقي عندنا مثلا، وذكر المؤلف رحمه الله كيفية مسح الخفين، هل يمسح اليمنى باليد اليمنى ثم اليسرى باليد اليسرى، أو أنه يمسحهما جميعا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء يمسحهما مرة واحدة، لأن هذا هو الممسوح، هذا هو الممسوح، باستقراء الممسوحات تمسح مرة واحدة، ولهذا الرأس يمسح مرة واحدة، والأذنان تمسح مرة واحدة، والعمامة إلى قره، وكذلك أيضا الخفين يمسحهما، وكذلك الخفان يمسحهما مرة واحدة. وقال بعض العلماء أن إن المسح بدل عن الغسل، فالغسل يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكذلك أيضا البدل له حكم مدة، فيبدأ يمسح اليمنى قبل اليسرى. ويظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.